بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا طبعا بدأنا المرة اللي فاتت وقلنا بشكل عام ان أركان الإيمان المذكورة في الحديث المشهور جدا في صحيح مسلم يعتبر هي أقسام العقيدة الإسلامية، لكن أنا قلت ان في برضو حاجات تانية مش مذكورة في أركان الإيمان في الحديث، لكن هي قطعا ولا شك تدرك تحت واحدة من الستة المذكورين. فقلت مثلا على سبيل المثال ان الولاء والبراء والكلام ده كله ده منعقد تحت الايمان بالله، وقلت برضو ان في بعض الروايات او الايات القرآنية لا تذكر الايمان بالقضاء والقدر كنص كده، لكن انا اقصد ان المحتويات الصحف والكتب وعلم الله والكلام ده كله مذكور في القرآن، ان ده بيدرج ضمنيا تحت الايمان بالله. وايضا الجن والشياطين والكائنات التانية اللي احنا بنشوفهاش مدروجة تحت الايمان بالملائكة وهكذا. فالستة دول ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، في تحتيهم فروع تانية برضو تعتبر أركان إيمان هامة جدا لازم المؤمن يلتزم بيها. بعدين قعدنا نتكلم عن صفات المؤمن، في حاجات أنا علمت عليها بالأسود زي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دي من ضمن الأعمال اللي بتثبت حقا صدق إيمان هذا المؤمن، وأنا معلم عليها بالأسمر لأن أنا قلت إن دي متكررة كتير جدا جدا في آيات كثيرة قرآنية، دليل على إن دي صفة من الصفات الرئيسية الأساسية اللي لازم المؤمن يتصف بها. وبعدين الولاء والبراء يوالون ويعادون لله عز وجل، ودي برضو آيات قرآنية كثيرة ذكرتها وبتذكرها بصيغة قوية لدرجة انه بتبين بما لا يدع مجال للشك ان مفيش مؤمن الا وهو كده، او ما تلاقيش مؤمن يعمل اللي هو ما هو مناقض للولاء والبراء وهكذا. فدي صيغة قوية جدا. في بقى المفروض ان احنا هنبدأ نتكلم في الآيات القرآنية اللي تحت بند الأدلة الشرعية على الحاجات اللي أنا ذكرها من أركان الإيمان والصفات دي وهكذا. أنا جايب أهم الآيات طبعا، بداية سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. معظم العلماء بيستدلوا من هذه الآية، الآية الثالثة من سورة البقرة، ان لازم الإيمان وبجانبه الأعمال، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهنا برضو فيها إشارة للإيقان وعدم وجود أي شك وأي ريبة وهكذا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلازم يتصف بالإيمان في المسائل الغيبية، الأمور اللي هي النقاط العلمية اللي كل مؤمن لازم يكون مدركها ومتيقن منها، وبالإضافة إلى التزامه بالأعمال الظاهرة. طيب في سورة البقرة الآية رقم 62، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية دي يمكن أنا كنت استطلت فيها قوي في شرح في محاضرات تانية ما كملتش، لكن الآية دي بتذكر الثلاث أركان الرئيسية اللي لازم يلتزم بيها أي شخص علشان يدخل الجنة. فهنا من آمن بالله، الإيمان بالله بيندرج تحته كل النقاط الإيمانية الأخرى. لكن اشمعنى ذكر من آمن بالله واليوم الآخر؟ ليه بقية الأركان الإيمان اللي مذكورة في حديث جبريل المشهور ليه مش مذكورة في هذه الآية؟ معظم العلماء قالوا بأن النقطتين دول، من آمن بالله واليوم الآخر، هما النقطتين الرئيسيتين اللي بيأدوا أولا للإيمان بباقي الأركان، واللي بيأدي إلى ان المؤمن ده يكون على افضل حال وملتزم جدا بكل الطاعات والاعمال الصالحة المترتبة على ايمانه بالله واليوم الاخر. يعني اقصد الايمان بالله بيؤدي الى انت بتصدق كل ما جاء عن الله عز وجل، يبقى بالتالي ستصدق الله عز وجل فيما اخبر عن الملائكة والكتب والرسل وهكذا. واليوم الاخر كركن من أركان الإيمان المتفرعة عن الإيمان بالله تم تخصيص ذكرها هنا، لأنها هي دائما اللي الركن اللي بيدفع الإنسان. يعني في بعض الكفار كانوا بيؤمنوا أن فيه فعلا إله وأن فيه فعلا خالق، لكن كانوا بينكروا البعث. فدي نقطة رئيسية، أن أنت تفضل متذكر دائما وتفضل مؤمن ومتيقن دائما بأن في يوم آخر، بأن في يوم بعث، بأن في وقوف بين يدي هذا الإله، وأن أنت هتحاسب على كل أعمالك وعلى كل أفعالك. فبالتالي هذا يؤدي إلى أنك تلتزم بالأعمال الصالحة أقصى شيء ممكن، ما دمت مدرك دائما بأن هذا الإله سيحاسبك في يوم القيامة ويبعثك من الموت وتقف بين يديه وتسأل. فالإيمان بالله واليوم الآخر وبعدين وعمل صالحا، يعني لابد أن تلتزم بهذه الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان بالله واليوم الآخر. طبعا كل العلماء قالوا بأن من آمن بالله مش فقط الإيمان بوجود خالق، لكن الإيمان بالله عز وجل كما وصف في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والإيمان بالله فيما يخص العقيدة في الله. يعني المسائل العلمية دي كل الأنبياء والرسل جاءوا بنفس الكلام، يعني ما ينفعش نبي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكلم عن الله عز وجل وصفه بصفات مخالفة للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف بها الله عز وجل. فالنقطة مش مجرد الإيمان بوجود خالق، لكن لازم تؤمن بالله عز وجل زي ما احنا هنتكلم فيما بعد، اللي هو الإيمان بوجوده، بوجود الخالق، وأنه رب كل شيء، وأنه متصف بكل صفات الكمال ومنفي عنه كل صفات النقص. دي الصياغة المجملة لإيمان المسلم بالله عز وجل. الآية دي بقى غالبا بتستخدم من قبل المنصرين أو غيرهم من التعبانين في مخهم، اللي بيحاولوا يقولوا إن كمان اليهود داخلين الجنة والنصارى داخلين الجنة والصابئين دول داخلين الجنة مع المؤمنين. الآية دي خلاصتها بتبين اعتقاد المسلم إنه التابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هو بس اللي هيدخل الجنة، لكن في غيره كمان هيدخلوا الجنة. ففي يهود هيدخلوا الجنة، وفي نصارى هيدخلوا الجنة، وفي صابئين هيدخلوا الجنة. الآية دي بتتكلم عن من اليهود والنصارى والصابئين اللي هيدخلوا الجنة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآية بتضع شرط لمين فيهم اللي هيدخل الجنة ومين فيهم اللي مش هيدخل. بنفهم منين قاعدة ان في ناس من اليهود والنصارى هيدخلوا الجنة بس في فترة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآية ايضا في سورة البقرة الله عز وجل يقول وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن هنا لما العلماء تكلموا في بلى يعني هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بلى دي معناها إن اللي انتوا نفتوه هيحصل، فبالتالي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، معناها لا في ناس غير اليهود والنصارى هيدخلوا كمان الجنة. فالمقصود بقى ان بعد كده بلى من اسلم، برضو نفس القصة، من امن بالله، من شرطية، ان القرآن ما بينفيش تماما ان في من اليهود والنصارى هيدخلوا الجنة، لكن في منهم اتباع سيدنا موسى اللي فيما بعد سموا يهود، واتباع المسيح عليه السلام اللي فيما بعد سموا نصارى او سموا مسيحين او هكذا، اتحقق فيهم الشرط ده، من أسلم وجهه لله وهو محسن أو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، دول هيدخلوا الجنة. وقطعا ولا شك المسلمين اللي ما هماش يهود ونصارى اللي منطبق عليهم هذا الشرط هم كمان هيدخلوا الجنة. يعني القرآن الكريم بيتعامل مع الطوائف اللي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش بمجرد المسميات، لكن بيتعامل مع هذه الطوائف على أساس العقائد اللي هم كانوا بيعتقدوها. احنا بنعرف تاريخيا ان اتباع موسى عليه السلام في الاصل ما كانش اسمهم يهود، ولا اتباع المسيح عليه السلام في الاصل ما كانش اسمهم مسيحيين، فيما بعد ظهرت مسميات لاتباع هؤلاء الانبياء. واحنا بنقدر نعرف تاريخيا ان اتباع هؤلاء الانبياء كانوا على معتقدات مختلفة كثيرة شتى، ففي من أتباع موسى عليه السلام فيما بعد اللي انحرف وكفر وحرف التوراة وبدل فيها وغير وهكذا، وفي منهم أتباع سيدنا موسى عليه السلام ربنا زكاهم في القرآن الكريم وقال إن هم ملتزمين بالتوراة وبيقيموا بها وبيحكموا بها وهكذا. أيضا أتباع سيدنا المسيح عليه السلام المنتسبين له اللي بيدعوا إن هم أتباعه، في منهم اللي ضلوا في العقيدة وقالوا ان هو ابن الله وقالوا انه اتصلب ومات والكلام ده كله، وفي منهم من اهل الكتاب كانوا ملتزمين بتعليم المسيح عليه السلام وعندهم نفس العقائد الاسلامية اللي احنا بنعتقدها في الله عز وجل وفي اليوم الاخر وهكذا، ووجوب عمل الصالحات. فبالتالي المتأمل جيدا لكل الآيات القرآنية اللي بتذكر يهود أو نصارى أو أهل كتاب بشكل عام اللي هو المسمى الجامع لليهود والنصارى، سيجد أن مش كل الآيات القرآنية ذم، ومش كل الآيات القرآنية بتقول أن هم على ضلال، لكن هتلاقي أن في آيات قرآنية كثيرة جدا بتقول أن أكثرهم ضلوا وأكثرهم فسدوا وزاغوا عن طريق الله عز وجل ووقعوا في الكفر والشرك وهكذا. وده برضو مفاد الحديث المشهور ان الله عز وجل اطلع على اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، وبقايا دي تدل على ان قليلين جدا من اهل الكتاب دول اللي كانوا على الحق، رغم ان الغالبية العظمى من العالم ايام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا نصارى اصلا، يعني واقعين تحت مسمى اهل الكتاب، لكن قليل جدا من المنتسبين لما يسمى باهل الكتاب هم دول اللي كانوا لسه باقيين على الحق، والباقي كانوا معظمهم منتسبين أهل كتاب نصارى بس ضالين وفاسدين وبيعتقدوا بالثالوث والتجسد وهكذا. فبالتالي هذه الآية أيوة تقول إن في يهود هيدخلوا الجنة، في نصارى هيدخلوا الجنة، في صابئين هيدخلوا الجنة، لكن لازم يحققوا هذا الشرط حتى إن الذين آمنوا، من آمن بالله واليوم الآخر. والعلماء قالوا كيف يؤمن المؤمن، وقالوا ان هذه الآية شبيهة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. قالوا ازاي يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ معظم العلماء قالوا ان المقصود بيها ان انت تفضل ملتزم على هذا الإيمان وتتحرى ان انت تموت على هذا الإيمان. انت دلوقتي من الذين آمنوا، ممكن فيما بعد تزيغ وترتد والعياذ بالله او تقع في شركة او حاجة زي كده مما يؤدي الى انك يحرم عليك الجنة. فدائما حتى المنتسبين للذين امنوا اللي هم مقصود بيهم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تظل على هذا الايمان وتثبت عليه وتراعي دائما ان انت محقق هذه الشروط ولا لا؟ يعني القضية مش ان انت خدت كرنيه عضوية الاسلام وخلاص انت هتدخل الجنة بالكرنيه، لكن لابد دائما ان تراعي هل انا محقق هذه الشروط ولا لا، لان انت حتى لو بعثت يوم القيامة ظاهرا انت من المسلمين اللي مفروض هم مؤمنين اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هتتحاسب وهتشوف انت حققت هذه الشروط فعلا ولا لا ومت عليها ولا لا، فبالتالي هتشوف انت هتدخل الجنة ولا مش هتدخل. فبالتالي يعني المقصود ان ظاهر الاتباع تحت مسمى معين ليس هو الذي يؤدي الى دخولك الجنة ولا لا، لكن تحقيقك لهذه الشروط هي اللي ستؤدي ان انت تدخل الجنة ولا لا. معظم العلماء قالوا ان الذين امنوا دول مقصود بيهم اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين هادوا دول اللي هم اليهود، ومعظم العلماء قالوا ان هم اتسموا الذين هادوا، يا اما اشارة الى لما سيدنا موسى صعد الى الجبل وبعد كده نزل مرة تانية لقاهم كفروا فربنا موتهم كلهم وبعدين بعثهم مرة تانية، وراح سيدنا موسى رجع لله عز وجل وقال إنا هدنا إليك. القصة مشهورة بس ثانية واحدة، أنا كتبت إنا غلط، إنا هدنا إليك أهو في سورة الأعراف، هات الصفحة اللي قبليها هنا في آخرها خالص، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وبعدين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا إليك يعني تبنا إلى الله عز وجل ورجعنا عن هذه الأفعال، يعني معناه إن تبنى إليه. ففي بعض العلماء قالوا هم اتسموا الذين هادوا، أي الذين تابوا ورجعوا لما موسى عليه السلام قال لربنا الكلام ده، وبعدين فيها الآيات طبعا الذين اتبعون الرسول النبي الأمي وهكذا. ففي بعض العلماء قالوا الذين هادوا معناها نسبة لهذه المقولة إن هدنا إليك، يعني إن تبنى إليك، يعني اللي تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل. وفي بعض العلماء بيفرقوا ما بين الذين هادوا واليهود، يعني وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. معظم العلماء قالوا هم مسميين مختلفين، يعني الذين هادوا نسبة لإن هدنا إليك، لكن هم الذين هادوا هم اليهود بس مسميين مختلفين. طيب اليهود دول في بعض العلماء قالوا اليهود ممكن يكون برضو إن هدنا إليك، أو اليهود المسمى اللي كان مشتهر به بني إسرائيل بعد فترة معينة بعد موسى عليه السلام، واليهود نسبة إلى يهوذا اللي هو أكبر أسباط بني إسرائيل، أكبر أسباط عددا، وإن هو السبط اللي كان بيطلع منه الحاكم والكلام ده كله. ففي بعض العلماء بيقولوا هادوا واليهود من نفسها هدنة، في بعض العلماء بيقولوا لا ده مسمى وده مسمى، لكن المقصود بالمسميين نفس الطائفة الواحدة، واليهود دي نسبة إلى يهود. النصارى معظم العلماء قالوا إنه يا إما تبع قول الله عز وجل إن من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، فيبقى النصارى اللي هم تلاميذ المسيح أو أتباعه اللي في يوم من الأيام قالوا نحن أنصار الله، وده طبعا مش مذكور عند النصارى في كتبهم، ما فيش عندهم أنصار الله، كلهم كانوا جبنة وجريوا وسبوه، وكان واحد أفشوه من الجلبية جري عريان والكلام ده كله، يعني ما ينطبقش عليهم خالص أنصار الله دي، هم ما بيعترفوش بيها. التفسير الثاني اللي موجود عند علماء المسلمين وعند النصارى أيضا المسيحيين في مراجعهم إن النصارى دول نسبة إلى يسوع أو عيسى الناصري اللي كان ساكن في مدينة اسمها الناصر، والتفسير ده أقرب إلى الأخذ بالمراجع المسيحية، لأن احنا ما عندناش أي مرجع شرعي من القرآن أو من السنة الصحيحة بتقول إن المسيح كان عايش في مكان اسمه الناصرة. احنا عندنا ان اتباع المسيح دول سموا نصارى، ليه اسمهم نصارى؟ التفصيل ده مش موجود عندنا. فالتفصيل الأقرب المبني على دليل شرعي هو أن هم قالوا في يوم من الأيام نحن أنصار الله أمنا بالله فبقى اسمهم نصارى. التفسير المقبول عند المسيحيين أنه نصارى نسبة إلى يسوع اللي كان عايش في الناصرة، فكان المسيح بيقال عنه عيسى أو يسوع الناصري وأتباعه نصارى. سواء كده ولا كده، أتباع المسيح أو أتباع موسى عليه السلام إمتى بدأ يتقال عنهم يهود، إمتى بدأ يتقال عنهم نصارى؟ بعد رفع المسيح وبعد موت موسى عليه السلام. يعني ما كانش في حد أيام حياة المسيح من ناحية تاريخية كان بيقول على أتباع المسيح إن دول نصارى، ولا كانش في حد أيام سيدنا موسى بيقول على أتباع، يعني حتى أن يهوذا ده كان قبل سيدنا موسى، لأن يهوذا ده المفروض من أبناء يعقوب عليه السلام اللي هم مسمينه إسرائيل. فأبناء يعقوب عليه السلام المفروض أن هم 12، كان من ضمنهم واحد اسمه يهوذا بحسب المراجع التاريخية اليهودية القديمة. حتى كون أن اليهود بشكل عام يتسموا تبعا ليهوذا ده ما حصلش غير متأخر، لأن يهوذا ده من البداية ما كانش أبرز قبائل بني إسرائيل، ده خد وقت وأحداث تاريخية حصلت، ففيما بعد بني إسرائيل جملة كده بقى اتقال عنهم يهود نسبة ليهود. فالخلاصة ان هذه المسميات او هذه العناوين اللي منسوبة لأتباع في الأصل منتسبين للأنبياء سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا المسيح عليه السلام، إلا ان هذه المسميات تحتها ناس بتعتقد بعقائد كثيرة جدا جدا ومختلفة. فبالتالي هو ده المقصد القرآني، ان المسمى ده مش هو لوحده اللي هيضمن لك انت داخل الجنة ولا لا، لابد ان تحقق شروط عقائدية معينة. اللي هيتحقق فيه هيدخل الجنة حتى لو كان قبل الاسلام بمسمى يهود ولا نصارى ولا صابئ. طبعا القضية دي فيها نقطة رئيسية، ان هل يجوز بقى واحد اسمه تابع للنصارى، تابع لليهود، تابع للصابئين، بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظل تحت هذا المسمى؟ ما ينفعش، لانه من ضمن من امن بالله الايمان برسله، وخصوصا بالنسبة لليهود والنصارى والايات الكثيرة التي تبين لنا ان الله عز وجل علمهم صفات النبي وفي بشارات في التوراة والانجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. فبالتالي هم عندهم والميثاق، إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا فاشهدوا أنا معكم، قالوا أقررنا قالوا فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني فمن تولى عن هذا الميثاق اللي لما يجي الرسول ده، معظم العلماء قالوا الآية عامة المقصود بها أي رسول، أي رسول يبعثه ربنا هيكون مصدق للرسل اللي قبليهم. ومعظم العلماء قالوا إن تحديدا بقى المقصود أنهي رسول اللي هيكون اختبار بالنسبة لهم إن هم ملتزمين بهذا الميثاق ولا لا، اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تولى بعد ذلك يعني بالأخذ بهذا الميثاق والإيمان بهذا الرسول وإن هم ينصروه فأولئك هم الفاسقون. الفاسقون يعني فسق عن أمر الله عز وجل، ما طاعش ربنا. وهذا الفسوق في المعنى الكبير ده هو خروج عن دين الله عز وجل. والدليل الآية اللي بعديها أفغير دين الله يبغون. ففي آيات كثيرة جدا جدا بتدلل إن من ضمن الإيمان بالله إن أنت تؤمن برسله، ودي هنتكلم فيها في الآيات القادمة. فبالتالي يجب على اليهودي والنصاري والصابئي ده والنصراني والصابئي ده قبل بعثة النبي محمد يجوز له أن يظل تحت هذا المسمى، ولا يدير إن الغالبية العظمى من اللي تحت المسمى ده في ضلال وفي كفر. ربنا هيختبره من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، ويوم القيامة لو حقق هذه الشروط هيدخل الجنة وربنا مش هيظلمه. ومعظم العلماء قالوا أن هذه الآية جاءت بشارة لليهود والنصارى اللي ربنا ذكر عنهم حاجات وحشة هم كانوا بيعملوها قبل هذه الآية مباشرة. يعني لو قلت من آمن بالله، سورة البقرة. الصفحة اللي قبليها على طول آخر آية كانت بتقول إيه؟ وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يبين لنا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالآية بتبين أن معظم المنتسبين لموسى عليه السلام كانوا تحت هذه الطائفة، أن كان مغضوب عليهم وكانوا بيكفرون بآيات الله وكانوا بيقتلوا الأنبياء. قطعا ولا شك الناس دي رايحة جهنم، ما فيش كلام. فالله عز وجل أراد أن يبين لهم أن حتى لو كان الغالبية منهم تحت هذا الحكم، إلا أن لو أنت ما كنتش من الناس دي وما كفرتش بآيات الله وما قتلتش الأنبياء وكنت ملتزم بالشروط اللي تدخلك الجنة، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فبالتالي حتى لو أنت تحت مسمى اليهود قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتدخل الجنة مفيش مشكلة، حتى لو كنت تحت مسمى النصارى، حتى لو كنت تحت مسمى الصابئين. فبالتالي خلاص يبقى قبل البعثة حاجة، بعد البعثة ما ينفعش يفضل تحت هذا المسمى، يبقى تحت مسمى أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ضمن الإيمان بالله الإيمان بالرسل. فيبقى نقطة هامة هنا أن الإيمان بالله مش مجرد الإيمان بوجوده، فيبقى اليهود وأي حد مؤمن بوجود إله ده هيدخل الجنة. لأن خلي بالك من آمن بالله واليوم الآخر ده وفق الإيمان المذكور في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فبالتالي أي مسيحي أو يهودي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في خلل في أي نقطة من النقاط اللي تندرج تحت الإيمان بالله واليوم الآخر يبقى كده هو مش داخل الجنة. اليهود مش داخلين، معظم اليهود مش داخلين الجنة، لأن هم وخلي بالك هو المفروض المسيح بعث لبني إسرائيل، فهو يجوز بشكل عام ان هو يتقال عنه يهودي وهو آمن بالمسيح، يعني بغض النظر عن ان الغالبية العظمى من اليهود رفضوا، لكن ده ممكن يكون حاصل، هو لسه يهودي ويعتبر ان المسيح عليه السلام كان معلما يهوديا بحسب فهمه يعني لليهودية، ده موجود ده مش موجود، لكن الغالبية العظمى من اليهود رفضوا الإيمان بان المسيح رسول. ده نقد في من آمن بالله، يبقى الناس دي مش داخله الجنة. وبعدين النصارى اللي فيهم مشكلة في الثالوث والتجسد والمسيح ابن الله والكلام ده كله، وان هم اتبعوا بولس في قضية ان الإيمان من غير أعمال وانه مبني بالصلاة، كل دول رايحين جهنم، دول نقضوا من آمن بالله واليوم الآخر. ما وعمل صالحا دي بقى ليها علاقة بي، يعني دي صعب ان احنا نحكم فيها قوي، لان لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، واحنا ما عندناش يعني بالضبط تفاصيل عن ايه الشريعة اللي كانت مظبوطة فعلا بالنسبة لهم، لان ممكن احنا نجد في الكتاب المقدس مثلا شرائع مخالفة للي احنا نعرفها، ده مش دليل انه باطل، ممكن يكون هي دي كانت شريعتهم كده، وبعدين افرض ده تحريف. فبالتالي المهم الخلاصة اللي احنا نقدر نحكم فيه من آمن بالله واليوم الآخر. خلاص النقطتين دول هو ملتزم بيها، يبقى لازم كمان يتبع الوصايا والشرائع والأحكام بشكل عام، اللي هو المنهج اللي مبين من خلال الكتاب المقدس فيما معناه اتباع شريعة موسى واتباع الوصايا والشرائع ويعمل أعمال الخير، اللي من ضمنها معظم الشرائع متفقة في الإسلام، الوصايا العشر: لا تقتل، لا تكذب، لا تسرق، مش عارف. طيب، فيبقى الخلاصة ان ده مش دليل ان اليهود الحاليين او النصارى الحاليين داخلين الجنة. في نقطة بس انا ما ذكرتهاش، اللي هم الصابئين. الصابئين دول يطلعوا مين؟ معظم العلماء قالوا ان الصابئ بشكل عام معناه الشخص اللي خرج من دين أو عقيدة واعتنق دين وعقيدة تانية. فالكلمة بمعناها اللغوي يمشي بطريقتين، بطريقة إن المجتمع كان كافر وهو ترك عقيدتهم وبقى مؤمن فيبقى ده كويس، يا إما المجتمع كان مؤمن وهو ترك عقيدتهم وبقى كافر فده مسمى وحش. المقصود هنا هم الذين تركوا الكفر، المجتمع اللي كان كافر وبقوا مؤمنين. المسمى ده لغة ينطبق على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهم كانوا بيقولوا عنه أصابأت أو اتبعت السابق، المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ترك عبادة الأوثان أو الدين اللي كان منتشر وكان ظاهر في هذا الوقت، تركه وبقى على دين تاني. والمفروض الدين التاني ده يكون إيمان حقيقي، يعني إيمان موافق للي مذكور عندنا في القرآن والسنة. معظم العلماء بيقولوا هو مين بقى المؤسس بتاع اللي بينسبوا للصابئين؟ معظم العلماء بيقولوا في معظمهم بيقولوا سيدنا إبراهيم عليه السلام، إن هو اللي ذكر عنه إنه معظم أقوامه كانوا بيعبدوا الأصنام وبعدين هو ترك عبادة الأصنام، أو راح في بلد تانية كانوا بيعبدوا النجوم والكواكب وهو ترك عبادتها وبين بطلانها. فالمهم إن سيدنا إبراهيم هو الظاهر أكثر من كتابات العلماء إن هو اللي كان في مجتمع غالبه الكفر، حتى أبوه كان كافر وهو ترك هذا الإيمان الباطل وأظهر إيمانا مناقضا لإيمانهم فأصبح في عرف هذا المجتمع صابئا. طيب في بعض العلماء التانيين بيقولوا نوح عليه السلام، في بعض العلماء التانيين بيقولوا بشكل عام تابع أي نبي من الأنبياء اللي احنا ممكن نعرفهم أو ما نعرفهمش، ترك المجتمع اللي كان على كفر وأصبح مؤمنا. فبالتالي معظم العلماء بيقولوا دول مكانهم فين بقى الصابئين دول اللي هم بلاد الرافدين والعراق والشام وهكذا، وبعدين أي بلاد تانية، الصين، أفريقيا، أي بلاد تانية بنجد في تاريخها ما يدل على أنهم كانوا يعرفوا التوحيد. معظم العلماء بيقولوا أن أهل مصر قبل بعثة موسى عليه السلام كان أغلبهم من الصابئين دول، سواء أغلبهم بيعبدوا فرعون ولا ما بيعبدوش، لكن يقصد يعني أن اللي يقول لك أصل مصر عرفت التوحيد قبل الأديان ده كلام فاضي. هم كان عندهم رسل وأنبياء علموهم التوحيد سواء احنا نعرفهم ولا ما نعرفهمش، فدول داخلين تحت الصابئين. اللي كانوا في أوروبا ولا في أي مكان تاني ولا هنود حمر على القارتين اللي ما كانوش اكتشفوا قبل كده، أيا كان دول بشكل عام أي واحد ما نعرفلوش دين معين نجد في تعاليمه الالتزام بالقواعد الإيمانية الرئيسية تحت بند من آمن بالله واليوم الآخر، دول بيدخلوا تحت الصابئين. معظم العلماء بيقولوا من شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم إن معظم الفلاسفة والحاجات دي الفلاسفة اللي أصابوا الحق، مش الفلاسفة اللي ألفوا وراحوا ناحية الحاد أو حاجة زي كده، بيدرجوا أيضا تحت الصابئين. معظم العلماء قالوا إن هم دول الثلاث طوائف الشيخ الإسلام ابن تيمية بيسميهم السعداء، اللي منهم سعيد وشقي، اللي منهم ممكن يدخل الجنة أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمنتسبين لسيدنا موسى والمنتسبين لسيدنا عيسى، والصابئين ده يبقى معناه المنتسب لأي نبي تاني. لكن القرآن ذكر أديان تانية زي المجوس والذين أشركوا، لكن الآية التانية اللي هي فيها ذكر المجوس في سورة الحج، الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فالعلماء قالوا الآية دي لما ذكرت المجوس والذين أشركوا ما ذكرش فيها ما يدل إن يعني الخمسة دول ذكر معهم المجوس والذين أشركوا، يبقى في شرطية معينة ممكن تتحقق في المجوس والذين أشركوا مع المجموعات التانية، يعني حاجة مشتركة ما بين الخمسة دول ممكن تتحقق فيدخلوا الجنة. فمعظم العلماء قالوا المجوس والذين أشركوا دول من بابه ما لهمش فرصة في دخول الجنة، فلذلك قال الله عز وجل إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. بالنسبة لليهود والنصارى والصابئين عندنا آيات تانية بتقول إن في فرصة ممكن يكون فيهم من حقق الشرط فيدخل الجنة. بالنسبة للمجوس والذين أشركوا دول داخلين النار، ما فيش كلام. المجوس عقيدتهم كانت مبنية على الثنائية الإله الخير وإله الشر، أو إله النور وإله وإله الظلمة والكلام ده كله. وبنجد هذه الثنائية في بعض المعتقدات الخاصة باليهود والنصارى، والندية ما بين الله والشيطان، ولما الشيطان قال له أنا دفع إلي كل هذا السلطان وأنا أعطيه لمن أريد والكلام ده كله، وحروب النجوم اللي في الآخر بتاعت سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي، بنلاقي الثنائية دي موجودة في النصارى. حتى إن ماني أحد المنتسبين للنصرانية بعد بعثة المسيح هو يقال هو كان مجوسي في الأصل، وبعد كده أسس طائفة اسمها المانوية ومش عارف مين. وفي بعض العلماء بيقولوا إن في غنوصيين كثر طائفة من المسيحية كانوا متأثرين بشدة بمعتقدات المجوس. يعني المجوس دول كانوا طائفة مش قليلة، يعني أثروا على معتقدات غيرهم. والذين أشركوا المذكورة في الآية بتاعت سورة الحج المقصود بيهم أي حد ينسب للوثنية وما عندوش يعني عايز بس أصحح النقطة دي، إنه ممكن يكون عنده خلفية بدعوة التوحيد بس هو تركها وبقى مشرك سواء كده أو كده. يعني لا، الذين أشركوا دول يعني المنتسبين للوثنية، عباد أصنام، عباد حجر، عباد شجر، أي حاجة تانية. طيب كفاية تعليق على هذه الآية، لكن الآية دي مهمة فأنا قلت أنا هتكلم عنها كلام كويس. في برضو في سورة البقرة الآية رقم 86 من ضمن الأمور الهامة التي يجب أن يلتزم بها كل مؤمن. الله عز وجل يقول في سورة البقرة 85-86: ثم أنتم هؤلاء، ده في سياق الكلام عن اليهود، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني أنتم أخرجتهم في الأول فاتقبض عليهم واتسبوا مش عارف مين، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هنا الكتاب لو حد جمع في القرآن الكريم كل الآيات اللي بتتكلم عن الكتاب سيجد أن غالبا المقصود بيها جنس التعليم الإلهية، سواء كانت في كتاب مكتوب ولا شيء بينقل شفاها. فبالتالي أهل الكتاب المقصود به إن ربنا أورثهم التعليم الإلهية، سواء كانت عندهم في التوراة أو الإنجيل أو في أي كتابات أخرى منسوبة للأنبياء أو منقولة عنهم شفاها من أنبياء وتلاميذ الأنبياء وهكذا. أفتؤمنون ببعض الكتاب المقصود به ربنا أنزل عليكم تعليم كتاب، زي ما النصارى بيفهموا كده كلمة قانون، حاجة كده المفروض يتبعوه ويلتزموا بكل ما فيه، لائحة التعليم الإلهية. أفتؤمنون ببعضها وتكفرون ببعض؟ يعني إيه تؤمنون وتكفرون؟ تؤمنون يعني إن كون إن أنتوا بتطبقوها فده معناه إقراركم بإن هي فعلا إلهية وإن هي فعلا في مصلحتنا وإن واجب علينا عملها. وتكفرون ببعض المقصود بها ان انتوا لما تركتم العمل بالآخر ده دليل فساد ايمانكم في هذا التعليم الالهي، لان انتوا لو كنتوا بتؤمنوا من قلبكم ومتيقنين بان هذه تعليم الهية فهذا يعني انه فيه الصالح ليكم، فهذا يعني انه واجب التزام به، ما كنتوش هتتركوا العمل به. فكأن ضمنيا كون ان انت مقصر في اداء بعض التعليم الالهية الشرعية ده ضمنيا في نوع من معاني الكفر، لان انت لو كنت تؤمن يقينا بان ده تعليم الهية واجبة الالتزام بيها وان مدام هي من الله فهي قطعا فيها منفعتك ما كنتش تركتها وما كنتش تركت العمل بيها. دي نقطة في غاية الاهمية. ف فبالتالي ده معناه ان المؤمن المطلوب منه تنفيذ كل ما يعرفه من الكتاب اللي هو المقصود به التعليم الإلهية، سواء هي في القرآن او في السنة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي هو شغال بشوية وسايب شوية؟ سايب شوية دي معناه ان هو يعرف ان ده من الدين لكن هو مش بيعمله. فهو الشرط الاول ان انت تعلم ان ده في القرآن او ده في السنة، تبقى فاهم دي تعليم إلهية المفروض تلتزم بيها لانها من الله وربنا امرك بيها. فاللي يتركها رغم علمه ان هي تعليم إلهية، ده في معنى الكفر. ده ايه اللي يعمل كده؟ ده ايه جزاؤه؟ يعني خلي بالك احنا بنتكلم عن شخص هو المفروض في الاصل تحت مسمى الدين والايمان، وهو ملتزم ببعض الشرائع والوصايا والاحكام. في وصايا وشرائع واحكام هو ما بيعملهاش رغم معرفته. طبعا انا اقصد المعنى العام، لكن كون ده ينطبق بقى، طب فلان مثلا ما بيعملش كذا، هل ده يجعله واقعا تحت قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون؟ يعني على حسب بقى مدى يعني مش عاوز أقول أهمية لأن كل الأحكام الشرعية هامة، لكن مدى ضرورة الالتزام بهذا الحكم الشرعي في الدين. يعني تارك الصلاة مش زي تارك حاجة تانية في مرتبة أقل وجوبا. فاهمين قصدي؟ الشرع بيراعي ده، والعقوبات بتتفاوت وجزاء الالتزام والطاعة بتتفاوت. فمثلا تارك الصلاة جحودا وإنكارا تكاسلا خلاف كده، ده المهم ان ده في شريحة خطرة. حاجة اقل من كده مثلا السواك سنة او كذا، واحد ما بيستعملش السواك في مرتبة اقل وهكذا. لكن دي نقطة هامة، لازم ما دمت تعلم ان هذا الامر من الكتاب من ضمن ما انزله الله لابد ان تقوم به ولا بد ان تفعله، وده دليل ايمانك. ولو تركته يبقى انت في نوع من انواع الكفر والنفاق. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. وحتة الا خزي في الحياة الدنيا فيها اشارة الى ان صلاح المؤمنين في الالتزام بالشريعة بالكتاب بالوحي، وان عمرنا ما هنفلح طول ما احنا غير ملتزمين بالكتاب. وانا يعني انا افهم كمسلم ان ممكن الكافر يعيش في الدنيا في نعيم، ممكن يعيش في خزي، يعني ممكن ينطبق عليه الاثنين، ممكن يعيش ويموت رغم ان هو كافر ويعيش حياة كويسة وخلاص واستنفذ طيباته في حياة الدنيا دي، يوم القيامة رايح النار، وان هو كان عايز الدنيا فربنا اداله الدنيا، يوم القيامة ملوش نصيب. في ايات كثيرة تدل على هذا. لكن ما افهمه بقى ان اي شخص تحت الايمان مستحيل يعيش في هذه الدنيا حياة كريمة الا بالالتزام بالوصايا والشرائع والاحكام. يعني ممكن اللي انا فهمه، ممكن شخص يرتد ويسيب الإسلام خالص يروح يعيش برا، ممكن يعيش ويموت عايش حياة كويس، ممكن ربنا يخزيه ويعيش حياة ضنك برضو، يعني تمشي الاثنين. في آيات قرآنية تدل على كده وتدل على كده. لكن المؤمن ده لازم ربنا هيخزيه في الدنيا طول ما هو مش ملتزم بالإيمان كما يجب، وعمرنا ما هنعيش حياة كريمة إلا وفق الشرع. محدش يتخيل ان طول ما احنا ظاهريا كده منتسبين للإسلام وللإيمان واحنا مش ملتزمين حقيقة بالشرائع والوصايا والأحكام ومش معتقدين الاعتقاد الصحيح، هنقدر نعيش حياة كريمة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. إلا دي فيها المعنى ان مفيش مفر من الجزاء ده، لازم هيخزى في الدنيا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ومش بس كده، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. آيات قوية جدا جدا. طيب، فيبقى بالتالي المؤمن ده لازم يلتزم كل الشرائع والوصايا والأحكام، مش يقعد ينقي اللي على مزاجه ويقول أنا مؤمن. طيب، في سورة البقرة الآية دي احنا ذكرناها قبل كده بس نفوت عليها سريعا. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هنا الآية الأولانية يعني ده في سياق خطاب، لأن أنت لو جبت الآيات اللي بعد كده اللي قبليه الصفحتين اللي قبل ده في سياق إن هم ما أمنوش بالنبي، فده دليل إن هم مش على ملة إبراهيم. فدي من الآيات الدالة إن كل اليهود والنصارى اللي ما أمنوش بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما هماش على ملة إبراهيم، وهم من المشركين وهم من الرحين النار، مش داخلين جنة خالص. ما ينفعش حد بعد بعثة النبي ما اتبعش النبي ويبقى فاكر انه هيدخل جنة، ما ينفعش. طبعا الكلام ده من خلال اكثر من دليل. يعني شوف ادي دي الصفحة اللي فيها الآية، ادي الصفحة اللي قبليها والصفحة اللي قبلها كمان. هنا من أول، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبعدين بناء البيت وهكذا. ومعظم العلماء قالوا إن في الصفحتين دول فيها إشارة إلى إن يعني نعم أنعمها الله على الاثنين، أهل الكتاب من ناحية وكفار قريش العرب من ناحية، لأن الكلام عن سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وبناء البيت والكلام ده كله ده ينطبق إيه؟ سيدنا إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت ينطبق على العرب. بعد كده الكلام على نسل سيدنا إبراهيم وبدأ الكلام عن يعقوب عليه السلام ده كلام يخص أهل الكتاب. فهنا المقصود إن الاثنين الكلام فيما يخص سيدنا إبراهيم وإسماعيل وبناء البيت ونسل سيدنا إبراهيم ده حجة على الاثنين في وجوب اتباع سيدنا محمد. ذكر سيدنا محمد في قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ما فيش حد إلا وقال إن ومن يرغب دي بعد ذكر هذا الرسول اللي سيدنا إبراهيم دعا بأنه يبعث، هو انه رغبهم عن اتباع هذا النبي اللي سيدنا ابراهيم دعا به هو رغوب عن ملة ابراهيم. الا من سفه نفسه، يعني هو ما اداش نفسه حقها، وانه برغوبه عن ملة ابراهيم ده معناه هو هيدخل النار ومحدش يعني يعطي لنفسه حقها يلقيها في النار برغوبه عن ملة إبراهيم، ده يبقى سفيه. فيبقى معناه إن فيما معناه إن كل شخص ما اتبعش النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما أدرك إن اتباعه هو الذي سيؤدي به إلى الجنة والرغوب عنه هو الذي يؤدي به إلى النار، محدش يرغب عن اتباع سيدنا محمد إلا السفيه بعد أن يدرك أهمية اتباع النبي محمد وإن اتباعه هو اللي هيدخلك الجنة. فالمهم خلاص، يبقى هذه الآية فيها كلام إن سيدنا إبراهيم دعا بأن ربنا يبعث سيدنا محمد، وبعدين فيها كلام معنى الإسلام العام اللي هو إيه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها بالإسلام وباتباع الأنبياء واتباع النبي اللي دعا بيه سيدنا إبراهيم وإسماعيل وهكذا، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ودي يعني أنا شرحت الآيات دي كتيرة جدا في الفيديوهات بتاعت عقيدة إسلامية مقارنة، لكن يعني ما بقدرش أمنع نفسي، فين بقى الآباء من توصية الأبناء بالدين والعقيدة وهكذا؟ خصوصا لما أنا والشيخ أحمد كنا بنقرأ في عصير كتاب عصر المجامع، وجدنا أن من ضمن قوانين مجامع مسيحية أن لازم الآباء يعلموا ولادهم الدين ويتعاقبوا لو ما علموهوش الدين، وإحنا ما فيش نايمين في مية البطيخ. المهم في الآخر بعد ما الله عز وجل بيّن أن اليهود والنصارى دول بما أنهم رغبوا عن ملة إبراهيم بعدم اتباعهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيان اللي هم عليه ده مش هو اللي هيدخلهم الجنة، وأن كلهم يهود ونصارى رغبوا عن ملة إبراهيم ده عدم اتباعهم سيدنا محمد، كلهم يتحطوا تحت أن هم مشركين وفي النار مش هيدخلوا الجنة. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وما كان من المشركين فيها إشارة ضمنية إلى سيدنا إبراهيم مش زيكم يا مشركين، أنتوا على شرك، هو مش زيكم. هنا قالوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ده قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني الإيمان بالله وفق ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلينا القرآن الكريم والسنة والوحي اللي جه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الخطاب قولوا يعني يا أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. العلماء قالوا ان الآية دي فيها بشكل عام اجمالا بيان ان المسلمين على ايمان معين، اهم الايمان ده ان هم ما بيفرقوش بين احد من رسله، بمعنى ان هم بيؤمنوا بكل هؤلاء الانبياء والرسل، والتفريق هنا بمعنى ان احنا بنؤمن ان احنا ما بنؤمنش ان رسائلهم او الوحي اللي نزل عليهم في العقيدة مختلف. لا نفرق بين احد من الرسل معناه ان احنا بنؤمن ان كلهم جاءوا بالاسلام وجاءوا بالايمان الصحيح، وان اتباعهم يدخل الجنة والرغوب عنهم يدخل النار. والعلماء قالوا ليه ذكرت قولوا امنا بالله وما انزل الينا، ليه ذكر اللي انزل الينا قبل اللي انزل اليهم رغم ان احنا جينا بعديهم؟ قالوا لبيان ان احنا ما بناخدش اي حاجة فيما يخص الايمان باللي قبلنا الا من اللي نزل الينا. ودي نقطة في غاية الاهمية، لان هيجي واحد يقول لك احنا بنؤمن ان سيدنا ابراهيم كان مسلما ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، يعني سيدنا يعقوب كمان وصى بنيه، ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدة ونحن له مسلمون. فده ايماننا، ده مش موجود في كتاب مقدس. يجي واحد نصراني يقول لك انا ماليش دعوه، لا، هو القضية ده الوحي اللي نزل الينا، اانتم اعلموا ام الله؟ هو ربنا نزل علينا الوحي ده، واحنا بنعرف عن الانبياء اللي قبلنا من هذا الوحي، سواء في ادلة في الكتاب المقدس يؤيد اللي عندنا ولا مع ولا مع ولا ما فيش، مش قضيتنا. طيب هنا بقى طبعا الآية دي بتبين يبقى كده كل اللي كفر بسيدنا عيسى هو مش هيدخل جنة لأنه فرق بين أحد من الرسل. كل اللي كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن هو كده ما أقرش بأن سيدنا محمد هو الرسول اللي سيدنا إبراهيم دعا بيه، ما أقرش أن الإيمان بسيدنا محمد هو اتباع ملة إبراهيم، ما أقرش أن ربنا أنزل على سيدنا محمد زي ما أنزل على اللي قبل منه. طيب فهنا المقصود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يشوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودي نقطة أنا دايما بشرحها، لأن احنا في فتنة هذه الأيام في أن مسألة أن النص القرآني أو النصوص الشرعية ملك لينا وإحنا نفسره زي ما احنا عايزين، ومش مهم بقى فهم أي حد قبلينا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، هنا الجمع فيه دلالة على وجوب اتباع الصحابة، وإن إيمانهم إيمان زكاه الله، وإن هم على الجادة وعلى الحق وعلى الصواب، وإن احنا لازم نشوف هم كانوا بيؤمنوا إزاي، والإيمان ده متضمن الإيمان مسائل علمية وإيمان تطبيقهم في العمل الصالح الاثنين مع بعض، لأن المؤمن ده مش هيدخل الجنة غير لو طبق. فده معناه بالتالي ان احنا عندنا نماذج زكاها الله عز وجل، نماذج تطبيق للإسلام صحيح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إزاي ستحدث المثلية؟ المماثلة دي هتحصل إزاي؟ إن هو يشوف عندهم إيه ويعتنقوا هو أيضا. فمعظم العلماء قالوا إن الآية دي دليل إن مستحيل تحدث المثلية وهم لسه يهود ونصارى. شوف، فاكر لما قلت إن الآية الأولانية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ده إن ممكن يهودي نصراني بالمسميات دي قبل البعثة يدخل الجنة، لكن بعد البعثة ما ينفعش يفضل على المسمى ده، لأن القرآن حكم إنه وهو باقي على هذا المسمى مع رفضه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه، ده رغوب عن ملة إبراهيم، يبقى هو داخل النار. فلازم المثلية دي مش هتحصل وهو ما زال معتقد المعتقدات اللي هو معتقدها تحت مسميات اليهودية والنصرانية أو أيا كان، فلازم ياخد اللي عندهم، ومن ضمن اللي عندهم هو سماكم مسلمين وهكذا، يعني يتسمى زي ما هم متسمين ويتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم زي ما هم متبعين وهكذا، وقتها فقط يكونوا اهتدوا. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وهذه الآية فيها دلالة إن من يتولى عما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيكون في شقاق. لذلك لما جه الخميني عليه لعنة الله، لما قالك إزاي النبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة والأمة مختلفة، ده باين خالص إن النبي ما بلغش كما أمره الله وما بذلش المساعي. يا سلام، علشان الأمة فيها الشقاق. هو بيقول لو كان بلغ صح ما كانش هيبقى فيه شقاق، ما كانش هيبقى فيه خلاف. احنا بنقول ان هذا الخلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلغ انه هيحصل، وبلغ ازاي نتفاداه، وبلغ هيحصل ليه. فبالتالي السبب الرئيسي في حدوث شقاق وفرقة ونزاع كون ان احنا مش على اللي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويوم ما نكون على إيمان مماثل، مش فقط من الناحية العلمية للعقائد، لكن أيضا من ناحية تطبيق عملي للوصايا والشرائع والأحكام الفقهية وما شابه، وقتها سيزول الشقاق زي ما كانش فيه شقاق أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، إنما دي فيها دلالة على هذا لابد أن يحدث، ما دام تولوا لازم هيبقى في شقاق، فسيكفيكهم الله، يعني مش هتتأثر من اللي هم عليه من شقاق ونزاع وخلاف وهكذا، دي حاجة خاصة بيومهم. طيب، في آيات هنا في سورة البقرة الآية رقم 177 من الآيات اللي ذكرت أهم أركان الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وبعدين وآت المال على حبه ذوي القربى، ففيها برضو ذكر إيمان وأعمال، فيها ذكر الأهم الأركان: إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إيه اللي ناقص؟ اللي هو القدر ده. معظم العلماء قالوا بأن الإيمان، وجوب الإيمان بالقدر في القرآن واقع تحت الإيمان بالله، لكن احنا هنقرأ فيما بعد أن السنة فيها أحاديث كثيرة جدا فيها وجوب الإيمان بالقدر نصا، لكن احنا بنفهم طيب ليه ما ذكرتش؟ لان العلماء قالوا ان الايمان بالقضاء والقدر ده داخل تحت الايمان بقدرة الله في خلقه لمخلوقاته وهكذا. طيب في برضو سورة البقرة الآية رقم 285، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب في سورة آل عمران الآية رقم 53، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ده الكلام ده منسوب لتلاميذ المسيح عليه السلام، لكن فيها ان الايمان بالرسول من ضمن شروط ان انت تبقى مؤمن، ان مش بس الايمان ده نبي ده رسول طيب بس كده، لا، تطبيق لبيان صدق ايمانك هو اتباعه فعلا، مش مجرد القول بانه هو رسول. طب ايه يا رسول دي يعني خد قلادة النيل مثلا؟ لا، ما هياش رتبة كده بيعترف بيها وخلاص، لكن ده مقام الهي الله عز وجل وضعه فيه بقى شروط وتوابع لازمة لايمانك بانه رسول، لابد من اتباعه، لو ما اتبعتوش ده تطبيق عملي يدل على خلل في الايمان، ولو كنت مؤمنا حقا لاتبعت. سورة آل عمران أيضا الآيات 84-85، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، زي الآية اللي في سورة البقر. وبعدين اللي بعديها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العلماء قالوا الآية دي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبعدين في سورة آل عمران برضو في البداية خالص، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوف آية في البداية وآية في بعد شوية كده، وبعدين الآيات اللي قبل دي هي الآيات الخاصة بي، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وبعدين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، وبعدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، وبعدين أفغير دين الله يبغون، وبعدين بيان إيمان المسلم، وبعدين ومن يبتغي الإسلام دين. فعاوز يعني الآيات تدل دلالة واضحة على إن الإسلام ده فيه وجوب الإيمان بالنبي محمد، فيه وجوب بالإيمان بكل الأنبياء والرسل، فيه وجوب الإيمان بكل ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله كما جاء عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي يبتغي غير هذا الدين الموصوف في القرآن ده اللي ربنا قال عنه انه اسمه الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه يعني يوم القيامة الدين اللي هو عليه ده مردود غير مقبول، هيدخل النار، هو في الآخرة من الخاسرين. هو في الآخرة من الخاسرين معناه حاجتين، ان اعماله اللي هو عملها في الدنيا حتى وان كانت موافقة للشريعة يبقى اسمها عمل صالح، لكن اللي يصلح هذا العمل الايمان اولا، فمش هياخد ثواب على اعماله، دي من ضمن الخسارة، وحيعذب، دي من ضمن الخسارة. طيب فبالتالي أن الآيات دي من ضمن الآيات اللي تدخل ضمنيا تحت وجوب اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ده الإسلام. أي حاجة تانية يعني دايما في قضية رئيسية، هل ممكن حد يبقى مسلم في هذا الزمن بعد بعثة النبي وهو مش متبعه؟ مستحيل، ما ينفعش، لا يحدث، ما ينفعش. يعني ما فيش حد يقول لك إيه الإسلام ده معناه إيه؟ الاستسلام والانقياد والإذعان والطاعة والكلام ده. طيب هتذعن وتطيع لإيه؟ للوحي. طب هو الوحي اللي احنا لازم نطيعه ده موجود فين دلوقتي؟ هو اللي جاء نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش الكتاب المقدس ولا أي حاجة أخرى حتى وإن كانت منسوبة لنبي، لأن كل هذه الكتابات أصابها التحريف وفيها ضلال وفيها كفر وفيها ما يخالف الإيمان الصحيح. فبنتبع زي ما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن هو أحدث الأخبار بالله، وإنه لم يسب يعني لم يحرف وما فيهوش أي ضلال ولا أي باطل ولا أي حاجة. هو ده الوحي اللي تتبعه علشان تبقى مسلم بالمعنى اللي هو الاستسلام والانقياد والإذعان والطاعة وهكذا. طيب في سورة آل عمران الآيات 100-102: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ودي برضو ليها علاقة بالولاء والبراء، عدم طاعة أهل الكفر وعدم طاعة أهل الكتاب. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. معظم العلماء قالوا طب الآية دي وفيكم رسوله حاليا النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن، إزاي وفيكم رسوله؟ المقصود تعاليم هذا الرسول والشرائع والوصايا والأحكام والمعاملات والسنة بشكل عام الصحيحة اللي ما زالت باقية. فبالتالي وفيكم رسوله فيكم إلى يوم القيامة، تعليم هذا النبي وأحاديثه وأخلاقه وسنته وسيرته وهكذا. هنا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، يعني مستحيل شخص يقع في الكفر وهو ملتزم بالقرآن والسنة، آيات الله القرآن وفيكم رسوله السنة، مستحيل تقع في الكفر وأنت ملتزم بالقرآن والسنة. ومن يعتصم بالله بالوحي الذي جاء عن الله عز وجل في القرآن والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وإلا وأنتم مستسلمون منقادون طائعون لما يتلى عليكم من كتاب الله عز وجل وملتزمين بالسنة النبوية الشريفة. ده المعنى. طيب سورة النساء الآية رقم 150-51: دي من الآيات الهامة جدا التي تقول بوجوب الإيمان بالرسل، وإن الإيمان فقط بالله مع إن أنت تكفر برسول ده يستلزم نار جهنم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني شوف القرآن لما بيذكر عن الصحابة إن هم المؤمنون حقا، وبعدين هنا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. يعني اللي يكفر مش هيؤتى أجر وهيروح النار، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فمش هيبقى ليك أجر لأعمالك، مش هتتحسب لك وهيبقى ليك عذاب. وكان الله غفورا رحيما، يعني حتى لو انت حاليا واقع في انك كافر برسول من الرسل في فرصة ان ربنا يغفر لك وتبقى من المؤمنين وربنا يؤتيك اجرك وتدخل الجنة. فهنا يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، دي بتبين العلاقة الوطيدة بين الايمان بالله والايمان بالرسل، وإن عقلا أنت لن تؤمن بالله الإيمان الصحيح إلا لو آمنت بهذا الرسول اللي بيبلغك الوحي عن الله. فهو عقلا أنت بتؤمن بالرسول أولا إن ربنا بعته، هو في الفطرة مستقر إن في إله، فهو ترتيبا فعليا أنت مؤمن بوجود إله ومؤمن بوجود خالق بحسب الفطرة الصحيحة السليمة. وبعد كده ممكن يحصل خلل او ربنا بيبعث الانبياء والرسل علشان ما يكونش في حجة على البشر يعني. ف فربنا بيبعت الأنبياء والرسل يعلمك أكثر عن الله ويعطيك بقى الأوامر اللي تستسلم لها وتنقاد لها وهكذا. فبالتالي الإيمان لا يكمل والشرائع والوصايا اللي انت مفروض تتبعها علشان تبقى مسلم لم تأتي إلا عن طريق الرسول. فبالتالي تحت هذه الآية اليهود اللي كفروا بسيدنا المسيح دول الكفار مش داخلين الجنة. النصارى حتى ولو ما كانوش مؤمنين بالثالوث ولا مؤمنين بالتجسد ولا مؤمنين بالصلب، هنقول ان الإبيونيين كانوا موجودين لغاية بعثة النبي، ولما جه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفروا بهم وما رضيوش يتبعوه، رايحين جهنم. لأن الإبيونيين دول المفروض بحسب كثير من العلماء هم الفرقة الأقرب لصحابة المسيح بحسب الوصف القرآني، انهم ما كانوش بيؤمنوا بالثالوث ولا بالتجسد. مشكلة الصلب دي ما داموا مش ربطنها بدخول الجنة مش كفر يدخلوا علشانه النار، بس انا دي هنبقى نفصل فيها بعدين. لكن انا بقول حتى لو دول من بقايا من اهل الكتاب اللي في الحديث اللي في صحيح مسلم، ولما بعث النبي كفروا به داخلين النار. طيب فده معنى لم يفرقوا بين أحد منهم، يعني كلهم إيمانهم فيهم واحد، بخصوص إن ربنا أوحى إليهم كلهم، ربنا علمهم نفس العقيدة، هم بلغوا لأتباعهم نفس العقيدة اللي احنا بلغها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وربنا أنزل عليهم شرائع ووصايا وأحكام كان واجب على أتباعهم إن هم يتبعوها. في سورة النساء 136، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. دي الآية اللي أنا أشرت إليها، يعني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني تفضل تراقب نفسك بأنك فعلا ملتزم بهذا الإيمان. وإزاي أن أنت تفضل ملتزم بهذا الإيمان؟ اللي هو التطبيق العملي بالأفعال والعمل الصالح اللي بيدل على أنك فعلا صادق الإيمان. فيا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا في تفصيل وجوب الإيمان بهذا الرسول تحديدا، والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل اللي هو أي وصايا وشرائع والأحكام والكتب المقدسة والكلام ده بنؤمن به إجمالا، وبنؤمن به كما ذكر في الوحي اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانا بنتكلم في المسألة دي فيما بعد. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي مسألة كنت حابب أقولها دلوقتي، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، المفروض ان يعني أبواب الإيمان أركان الإيمان ستة، وتحت الستة دول في فروع كتير. إيه العلماء قالوا إن نسبة العقيدة من ناحية علمية معرفية بيعرفها الإنسان تزيد وتنقص من ناحية المعرفة والعلم. طب إيه هو أقل إيمان يدخل الإنسان الجنة على فرض إن شخص يعني مش جاحد للباقي، او هو المفترض ان لو كان عرف عن الباقي كان هيؤمن فعلا بس هو ما كانش يعرف، ايه اقل ايمان يدخل الشخص الجنة؟ اقل ايمان هو الايمان بالله والايمان بالرسول اللي هو الشهادتين والايمان باليوم الاخر، وأقل عمل صالح اللي هو النطق بالشهادتين. ده أقل إيمان ممكن شخص لم يعرف شيئا عن الأنبياء التانيين، لكن دي ناحية بقى قلبية هو الله عز وجل هو يختبر فيها دليل صدق إيمانه بالله، إن لو وصل له الخبر عن الله بهؤلاء الأنبياء كان سيؤمن ولن يرد، وده ضمن إيمانه بالله. وإن لو وصلوا أخبار عن الله، عن الكتب، عن الملائكة، عن الجن، عن اليوم الآخر بتفاصيلها، لكن لابد أن يؤمن البعث والنشور بشكل عام ان هو هيقف بين يدي الله عز وجل للحساب، ولو يعني ارتكب شركا او نقض شيء من الايمان الاساسي بالله والرسول هيدخل النار، اللي هو الايمان باليوم الاخر مش فقط بعث من الموت، لا البعث من الموت والايمان بانه ساقف بين يدي الله عز وجل، وانه لو خالف في الايمان الاساسي هيدخل النار، لو ايمانه سليم هيدخل الجنه. فنقصد ان ممكن يتخيل ان شخص يموت وما يعرفش حاجة مثلا عن الجن، مثلا فترة دخوله الاسلام بسيطة جدا، ما يعرفش حاجة عن الجن، او ما يعرفش حاجة عن بعض الانبياء السابقين اللي ذكروا في القرآن، او ما يعرفش حاجة عن مثلا تفاصيل خاصة بيوم القيامة او اليوم الاخر، حاجة مثلا خاصة بعلامات الساعة الصغرى او الكبرى، هل ده معناه هو مش هيدخل الجنة؟ لا، ما دام حقق الشهادتين لا اله الا الله وفهمها فيما يخص التوحيد والكلام ده وضرورة الاتباع والاستسلام والانقياد والكلام ده كله، وشهادة ان محمد رسول الله او الرسول اللي هو يعني بعث له، وحقق شروطها في ضرورة اتباعه وهكذا، وآمن باليوم الاخر ان الله عز وجل سيبعثه يوم القيامة وسيقف بين يدي الله عز وجل، ولو فشل في تحقيق شروط الشهادتين هيدخل النار، ولو حققهم هيدخل الجنة مع التزامه بالعمل الصالح الا اقلها النطق بالشهادتين هيدخل الجنة. اللي انا قلته ده في سؤال في تعليق يا شيخ احمد، ده أنا أظن أن أنا أشرت ليه قبل كده في كلام كان قاله العلامة محمد بن صالح العثيمين في مسألة، لما كنا بنشرح العبارة بتاعت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اللي هو العلم، أول حاجة العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، في سورة المائدة الآيات 80-81 الله عز وجل يقول: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. دي احنا هنبقى نفصل فيها بعدين، لكن الآية دي من ضمن الآيات الدالة على ان خلل في ما يسمى بالولاء والبراء يؤدي الى في النهاية لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. وطبعا الآية دي في سياقها، والآية دي بتتكلم على إيه يتولون اللي هو الولاء كان لأنهي درجة اللي يؤدي إلى الخلود في النار، لأن برضو الولاء والبراء فيها مراتب ودرجات، لكن لازم تبقوا فاهمين المسألة دي خطيرة جدا، قد تؤدي في بحسب استقراء النصوص القرآنية قد تؤدي إلى أن يحكم عليك بالردة، أو أن جزائك يوم القيامة الخلود في النار. وخلودك في النار ده معناه ان انت ما بقتش تحت مظلة التوحيد اللي تجعل لك في الاخر خلود في الجنة حتى لو تعذبت في النار فترة. دي نقطة هامة جدا، يعني القضية مش بسيطة. شوف بقى، يعني الله عز وجل يربط بين مسألة الولاء والبراء دي وما بين كلهم مؤمنين حقيقيين، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فشوف بيدل على إن الإيمان الحقيقي، عشان كده الولاء والبراء بيدرس في كتب العقيدة رغم إن هي مش مذكورة ضمن الإيمان بالله وملائكته، هو داخل قطعا ولا شك تحت الإيمان بالله ورسوله، وإن لا يمكن يتصور إنه مؤمن يتولى الذين كفروا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، يعني متبعين فعلا للي في القرآن والسنة، ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. طيب، في سورة الحديد آية رقم 21: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. شوف دي بيان أهم ركنين، الجنة دي هيدخلها اللي آمن بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لذلك معظم العلماء قالوا مناط دخولك الجنة في طاعة الرسل، وانت بتطيع الرسل في طاعتك بالرسول اللي بعث إليك. ودي فيها يعني الآيات اللي فيها كذب قوم نوح المرسلون أو قوم لوط أو المرسلون، هم جالهم كم رسول؟ هو واحد بس، بس فيها دلالة ان انت كذبت بواحد، كذبت بهم كلهم، اطعت اللي بعث لك يبقى انت اطعتهم كلهم، لان لا نفرق بين احد منهم، كلهم جم بنفس الرسالة وبنفس المضمون فيما يخص العقيدة والتوحيد وطاعة الله والاستسلام له والانقياد له وهكذا. فهنا زي ما قلت مناط دخول الجنة طاعة الرسل. يا أيها الذين آمنوا، في سورة الحديد الآية رقم 28، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ايه؟ برسوله، آسف صحيح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. هنا الآيات في بعض الآيات بتذكر بالجمع رسله، وبعض الآيات بتذكر مفرد رسوله. هل ده معناه ان الإيمان ممكن يمشي كده او كده؟ لو انا مش قادر اعبر صح، المقصود ان اللي انا قلته قبل من شوية، ان الإيمان برسوله الواحد ده اللي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيؤدي الى الإيمان بكل الرسل التانيين، وإن الإيمان برسله بالجمع لن يتحقق إلا لو أنت اتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بيبين أهمية اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اتباعه مش تحزب له وترك أي رسالة تانية نزلت على الأنبياء والرسل اللي قبله، لكن الإيمان به يؤدي إلى الإيمان بكل اللي قبله، وطاعته يؤدي إلى طاعة كل الرسل اللي قبله وهكذا. فهنا في سورة الحديد شوف الآية رقم 18 بتقول وآمنوا برسوله، في الآية رقم 19 والذين آمنوا بالله ورسله بالجمع، مرة كده مرة كده، فهو ده في الربط. انت في البداية بتؤمن بواحد اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يؤدي الى الايمان بكل الباقين، وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي الى طاعة الباقين، وان رفض اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي الى ان انت رفضت كل الانبياء ورسل التانيين. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند ربي. معلش ناسف، علشان التشكيل بيترك تشكيل آخر الكلمة، ودي بتضايقني في البرنامج ده. والشهداء، ما علينا. أنا الفترة اللي فاتت كنت بستخدم برنامج اسمه قرآن سيرتشر، رميته خلاص، لأن في بعض الأخطاء في طريقة كتابة الرسم، وفي بعض الأخطاء في التشكيل، وفي ساعات بينفض لتشكيل بعض الكلمات. فهو أحسن برنامجين للبحث في نص القرآن ونسخ النص القرآني، يا إما البرنامج بتاع مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي، ده بينقل نص القرآني بفونت رسم المصحف، فبالتالي مطابق لنفس رسم المصحف بالظبط. لكن مشكلته ان لو انت نسخت البرنامج، لو نسخت الملف على جهاز مش عليه الفونت بتاع المصحف ده مش هيقراه، هيقراه حروف كده غريبة. تاني برنامج هو البرنامج اللي اسمه ايات، برضو تبع السعودية وتبع مجمع الملك فهد وحاجة زي كده، برضو الميزة فيه انه ما فيهاش اخطاء الى الان، يعني ما قريتش حاجة ما فيهاش اخطاء، وبينقل اقرب ما يكون لرسم المصحف، وبينقل بالتشكيل الكامل زي ما في المصحف، وبينقل علامات الوقف والعلامات التانية اللي بتبقى موجودة في المصحف. فأنا فيما بعد بدأت استخدم البرنامج ده لما زهقت من التاني ووجدت فيه ان فيه بعض الأخطاء. طيب الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فليكفر بالله ويكفر بالرسل دول ليهم الجحيم, اللي يؤمنوا بالله ورسله ليهم الجنة. والإيمان ده اللي هو يقتضي اتباعهم, اتباع الوحي عن الله واتباع تعليم هذا الرسول وطاعته وهكذا. طيب في سورة التغابن في آيات كتيرة جدا, ودي برضو هتبقى فيما بعد كواجب يعني, في آيات بتذكر أوصاف قوية جدا للشخص اللي بيكفر بالبعث, وأو يعني أوصاف خطيرة, ان فلان اللي ما يؤمنش باليوم الاخر ده لا يخرج عن كونه كذا, ووصف في غاية القوة. وفيما بعد يعني انا عملت بحث قبل كده كان رد على ريتشارد دويكنز ده هو الملحد المشهور عن ازاي القرآن الكريم بيتعامل مع اثبات البعث وان في حياة اخرى بعد الموت وان الله يبعث من في القبور وان انت مت ربنا يحييك مرة تانية وهكذا. قعدت اجمع ايات كثيرة جدا, واعتقد ان انا حتى وان فات علي بعض الايات لكن انا جمعت كل الافكار اظن هذا, لكن انا هراجع عشان اتأكد. من ضمن بقى اللي انا عايز اراجعه اللي هي الايات اللي فيها وصف من ينكر البعث والحساب. في القرآن بيصف من ينكر البعث والحساب باوصاف قوية جدا. هنا في سورة التغابن الآيات من 7-10 زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. فهو كافر قطعا ولا شك الذي لا يؤمن بالبعث, إن الله عز وجل مرة أخرى سيبعث الناس سيقيمهم من الأموات ويقفون بين يدي الله عز وجل للحساب وهكذا. قل بلى وربي, يعني أن لا يبعثوا, بلى لنفي النفي, فإنتوا نفيتوا البعث فبلا معناها ان ربنا نفى اللي انتوا نفتوه, هيحصل بعث. زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير. فكأنه ضمنيا الايمان ايه؟ ورسوله. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فضمنيا الإيمان بالبعث داخل ضمن الإيمان بالله الإيمان بقدرة الله عز وجل إنه يقيم الأموات وإنه هيحاسبهم وهكذا. علشان خاطر يعني لما قلت من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, من آمن بالله الإيمان بالله داخل تحته كل حاجة تانية من الأركان الست. ثانية واحدة خلينا نشوف الرجل ده فين. طيب فهنا أنا أقصد أن مسألة البعث مرتبط بالإيمان بالله, مرتبط بالإيمان بقدرة الله. لذلك الله عز وجل يقول وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله, الرسوله المقصود النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والنور الذي أنزلنا القرآن الكريم أو الوحي بشكل عام اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن, ومن يؤمن بالله وعمل صالحا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فتجد أن هي هنا فعلا الآيات دي فيها برضو من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا, وأنه ضمن الإيمان بالله العمل الصالح ده لن تستطيع أن تتحصل عليه غير من اتباع الشريعة اللي نزلت على هذا الرسول وهكذا. فهنا الآيات دي بتدلل على أقل إيمان ممكن علشان تدخل الجنة، اللي هو الإيمان بالله ورسوله، وبعدين اتباع النور الذي أنزلنا تعمل به وتؤمن بالبعث واليوم الآخر وإن ربنا يحاسبك وهكذا. طيب خلينا احنا نكتفي بهذا القدر النهاردة، المرة الجاية نبقى نكمل في الآيات الباقية دي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.